فالتقوى لا يستطيع أن يكون العبد فيها متقيا إلا إن اتصف بثلاثة أو أربعة صفات. الوصف الأول أن يكون عالماً بشرع الله جل وعلا، فإن لم يكن عالماً بشرع الله حلالاً وحراماً واجباً ومحرماً ومستحباً ومكروهاً لم يعرف كيف يتقي الله جل وعلا. وكم من الناس يقعون في المحرمات عن جهل بشرع الله جل وعلا. والوصف الثاني أن يكون عندك علم بأسماء الله وصفاته، فإن التقوى تنبعث من قلب مراقب لله جل وعلا، يعلم أن الله يراه، يعلم أن الله يسمع كلامه، يعلم أن الله يعلم ما يجول في خاطره، يعلم أن الله مطلع عليه، يعلم أن الله سبحانه وتعالى رحيم وهو شديد العقاب. الوصف الثالث أن يكون عالماً بما عند الله من نعيم وعذاب، أن يعلم أن للمتقين جنة عرضها السماوات والأرض، أن يعلم أن الله أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينبعث الباعث من قلبه حتى يعمل بما يحب الله، وفي المقابل أن يعلم أن هناك ناراً أعدت لمن تعرض لسخط الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أن يعلم أن في هذه النار ألم وعذاب وطعام ذا غصة، أن يعلم أن فيها شوك وزقون، أن يعلم أن فيها جحيم وسعير، أن يعلم أن في النار قطران، أن يعلم أن في النار أو أن النار قعرها بعيد وظلمتها شديدة، فيخشى الله جل وعلا فلا يقع في محرم. الوصف الرابع أن يتصف بالصبر، فلا يستطيع أن يكون العبد متقيا لله جل وعلا وهو غير صابر. أن يصبر، أن يصبر نفسه على طاعة الله، وأن يصبر نفسه عن معصية الله جل وعلا. فإن اتصف بهذه الصفات الأربع كان حرياً أن يكون من المتقين.